تنبية الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فها هي ذا مجموعة من النقاط أدلي بها إليكم عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أول نقطة، وهي النقطة التي أكررها في كل كلماتي في شهر رمضان وفي غيره، أن أقول للجميع أحسن الظن بالله تعالى. نعم، أحسن الظن بالله أن الله عز وجل سيغفر ذنبك ويستر عيبك ويعافي مبتلاك وييسر أمرك ويشافي مريضك ويقضي عنك دينك. نعم، هذا ربك سبحانه وتعالى الذي قال لي ولك أنا عند ظن عبدي بي فليظنني بما شاء. لكن أر الله سبحانه وتعالى شيئا من الإقبال عليه والصدق معه، وسترى من ربك ما لا يخطر لك على بال. النقطة الثانية، نحمد الله، نثني عليه، نشكره على هذا التيسير والإعانة والتوفيق، ووالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. أسألكم يا أيها الناس، وأسأل أخواتنا من ورائنا، هل صلاة القيام والتراويح واجبة في الشرع الإسلامي أم هي مستحبة؟ مستحبة. السؤال الثاني، هل جئتم رغما عنكم هنا للمسجد؟ لا والله، إنما جئتم باختياركم. الذي شرح صدوركم حتى جئتم لصلاة نافلة هو ربكم سبحانه وتعالى. وأجزم وتجزمون معي أن هناك العشرات والمئات والألوف، ربما كان بعضهم أقرب إلى المسجد منكم، وما شرح الله صدره للصلاة المفروضة فضلا عن الصلاة النافلة. ونحن نأتي باختيارنا بانشراح نفوسنا نؤدي فريضة، عفوا، نؤدي سنة استحبها لنا الله سبحانه وتعالى، فهي والله نعمة من الله عز وجل. النقطة الثالثة، لزام شرعي علينا وأدب أخلاقي يتوجه إلينا أن نشكر كل من قام بجهد وخدمة، وأخص من هؤلاء إمام الجامع. نعم، نشكره شكرا جزيلا وندعو له أن يوفقه الله وأن يجزيه الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ذاك المبدأ العظيم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا تظنوا أيها الأحباب أن إمامة المسجد أمر سهل، وخاصة في رمضان. متابعة الحفظ، متابعة نشاطات المسجد ليس بالأمر الهين. قل مثل ذلك عن مؤذن المسجد وما يتابعه في مثل هذا الشهر العظيم. فوجب علينا من استطاع أن يقابلهما أن يدري إليهما بكلمة شكر، بكلمة ثناء، بكلمة تشجيع، وأن يدخر شيئا من الدعوات في ظهر الغيب لهما. هذا من أقل الواجب علينا يا أيها الإخوة. ولا تنسوا الدعاء لباني المسجد رحمه الله تعالى، أن يكتب الله له الأجر، وأن يبارك في ذريته، وأن يبارك في هذا المسجد، وأن يسعد الجميع. لنتعلم ونعلم ونتدرب وندرب على مهارة الشكر، ومهارة التشجيع، ومهارة المكافأة، ومهارة التحفيز. عندنا قدرة رهيبة على الملاحظات، على النقد ليس الهادف، وليس عندنا نصف ربع هذه القدرة على عبارات التشجيع، عبارات الثناء، أو على الأقل أن يأتي النقد والملحوظة بأسلوب جميل. يا أيها الإخوة، خذوها فائدة وانقلوها إلى من ورائكم كما استفدتها ممن كان ورائي، أن النقد لا يعني إبداء الملحوظات فقط على الأخطاء الموجودة، لا، النقد يعني الالتفات إلى الإيجابيات لتبقى وتربو وتزيد، والالتفات إلى الملحوظات لتنقص وتخف وتنعدم بعد ذلك. النقطة الثالثة، أذكركم جميعا بعبادة من أجل العبادات على الإطلاق، وأكاد أجزم أننا لم نتلبس بهذه العبادة إلا شيئا يسيرا. يدل على هذه العبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى فلذلك مدح نفسه. نعم، امدحوا ربكم على هذه النعم والخيرات، أثنوا عليه، تكلموا كثيرا كثيرا كثيرا عن الله عز وجل أكثر مما نتكلم ونمدح ونثني على دنيانا الفانية. إذا أثنينا على أناس كثيرين كثيرا ما نغلط ونبالغ، لكن يقينا إذا أثنيت على ربك وأكثرت وأكثرت وأكثرت وتوسعت ومجيت وأثنيت فأنت لم تعطي الله عز وجل حقه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق من تكلم وأثنى على الله، لأنه أعلم الخلق بربه عز وجل، يقول في دعائه المشهور: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أثنوا على الله في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في كرمه، في عطائه، في جوده. ولماذا أثني على الله؟ لأنه ربي، كم أعطاني وحرم الآخرين، عندي صحة ومن بجواري مريض من سنة وسنتين وثلاث سنوات، عندي عقل ومن بجواري فيه نوع من الجنون، عندي أمن ومن بجواري من الدول يتخطف الناس من حولنا، عندي طعام لا أفقده من 40-50 سنة وهناك عندنا وبجوارنا من لا يجد لقمة يومه. إي والله، من لا يجد لقمة يومه، فلنحمد الله ونثني عليه. النقطة الرابعة، أذكركم بالحديث العظيم وليس عندي وقت للإطالة فيه، لكن تأملوه، حديث قدسي يقول الله عز وجل فيه لجميعنا: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أطهر شيء إلي. يحصل أن تتذكر نعمة أخيك عليك حتى تقول إذا قابلته: فلان أنا أحبه وأثني عليه وأشكره ولا أنسى فضله. لماذا؟ لأنه غمرني بالإحسان. أفلا رفعت رأسك إلى ربك الذي أعطاك كل شيء وقال لك: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لتثني عليه وتشكره حتى يزيدك من فضله ويبارك لك في تلك النعمة ويديمها عليك. نعم، ربك غني عنك ومع ذلك يدلك على الطريق الذي يبقي لك هذه النعمة. أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. ليس شرطا يا أخي ويا أختي من ورائنا أن أفصل لك في المعاصي الذي عندي ولا أن تفصلي لي في المعاصي التي عندك، فأنا أعلم بتقصيري وأنت أعلم بتقصيرك، والحلال بين والحرام بين، لكن لنتفق على قاسم مشترك هو أن نتوب إلى الله، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالمفهوم الشامل للتوبة، لا أن تأتيني بلحية تربيها بعد أن كنت تحلقها وانتهت القضية، لا، هذا جزء من التوبة وليس كل التوبة. لا أن تقصر ثوبك بعد أن كنت مطيلا له وانتهت القضية، لا، تحتاج إلى أن تعيد صياغة نفسك، فكرك، نظامك، عقلك، قلبك على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. ولماذا؟ لماذا أصلح علاقتي مع الله؟ يا أيها الناس، الذي بيده سعادتي وشقاوتي هو ربي سبحانه وتعالى، فلماذا لا أصلح العلاقة معه؟ الذي بيده أن ييسر لي أموري وأن يسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة وأن يديم علي الصحة والعافية والأمن والاستقرار هو ربي، فمن المنطق ومن الشرع أن أصلح علاقتي معه. يا أخواتي الكريمات، يا إخواني الكرام، أصلحوا العلاقة مع الله، أصلحوا العلاقة مع الله. لماذا؟ لأنه الله. هذا أحسن إجابة تجيب فيها على قولك لماذا أصلح العلاقة مع الله، لأنه ربي، لأنه خالقي، لأنه المنعم علي، لأنه أعظم محبوب على الإطلاق، لأنه الذي يحب من كل وجه، لأنه لا ينبغي لأحد أن يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. النقطة التي بعدها، تذكروا أسباب محبة الله، ومنها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب التوابين الراجعين إليه. ماذا عندك؟ قتلت، سرقت، كذبت، خدعت، زنيت، شربت الخمر، لا نملك نحن أن نغلق الباب دونك. فإنما التوبة في يد الله، وإنما الرحمة في يد الله، وإنما العفو في يد الله، فهو الذي فتح هذا الباب ولا يملك أن يغلقه إلا الله. فما نملك أن نقول لك أو لك إلا أن توبي إلى الله، أن توب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يبدل الله لك سيئاتك ويحبك عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرون الذين طهرت ظواهرهم وطهرت بواطنهم، طهرت بواطنهم، طهرت قلوبهم. وإن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. يا أيها الإخوة والأخوات، في قلوبنا حسد، في قلوبنا حقد، في قلوبنا غل، في قلوبنا تعلق بغير الله. يحسد الرجل أخاه، لماذا فلان يتزوج قبلي وأموري متيسرة قبله؟ وتحسد الأخت أختها أو جارتها، لماذا فلانة ترزق بأولاد وأنا قد تزوجت قبلها بأربع سنوات أم خمس سنوات ولم أرزق بأولاد؟ هذه نعمة الله، هذا رزق الله عز وجل. أطرق بابه وأبشر من الله سبحانه وتعالى بالخير العظيم، وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يرجع. فالله رزاق، لن يضيق رزقه بالخلق كلهم فضلا عن أن يضيق باثنين. فلنطهر هذه القلوب بالاستغفار والذكر والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس بألف تمرة، وأحسن إلى الناس بمئة تمرة، وأحسن إلى الناس بتمرة، وأحسن إلى الناس بشق تمرة وبربع تمرة. أحسن إلى الناس بعفوك، أحسن إلى الناس بأخلاقك، أحسن إلى الناس بابتسامتك، أحسن إلى الناس بطهارة تعاملك. لا تكذب على أحد، لا تظلم أحدا، لا تخدع أحدا. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فلا تستصغر أن تظلم أحد. حتى قال بعض السلف مقولة عظيمة تحتاج إلى تأمل ووقوف: لأن لا يكون لأحد علي حق ولو كان شيئا يسيرا أحب إلي من أن أقوم سنة أو سنتين لله سبحانه وتعالى. فحقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة يوم القيامة. أخيرا، تؤذينا أحداث سوريا، والله تؤذينا. نريد ونحن القارئون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نطبق مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، لكن لا ندري كيف نطبق هذا المعنى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا، لا ندري كيف نطبق هذا المعنى. كنا قبل سنيات يسيرة ندعو على طغاة اليهود وطغاة النصارى، الآن ندعو على طغاة البلاد الإسلامية سواء كانوا مسلمين حقا أو ليسوا بمسلمين. كنا نعتذر لأنفسنا في السابق أن لم نكن نرى الأحداث عبر القنوات الفضائية. ها هي الأحداث عبر القنوات الفضائية، ماذا نعتقد؟ ماذا تفعل الدول؟ ماذا تفعل المؤسسات والوزارات؟ لكن نملك، نملك الدعاء. يا أيها الإخوة، ادعوا الله سبحانه وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة. نعم، ادعوا لإخواننا في سوريا، وادعوا لإخواننا في ليبيا، وادعوا لإخواننا في العراق، وادعوا لإخواننا في فلسطين. وفي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان. يا رب، نسألك بفضلك العظيم، وأنت إلهنا وخالقنا الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن تغفر لنا جميع ذنوبنا، وأن ترحمنا، وأن تشرح صدورنا، وأن تيسر أمورنا. يا رب، من كان معنا من الرجال أو من النساء مريضا، اللهم فشافه، ومن كان معنا مبتلى، اللهم فعافه، ومن كان معنا مدينا، اللهم فاقضي عنه دينه، ومن كان معنا فقيرا، اللهم فأغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ومن كان معنا عزبا، اللهم فارزقه من واسع فضلك، وارزقه الذرية الطيبة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم.

وضل آخرون. الحمد لله لا يؤدي حق حمده المتحمدون ولا يبلغ عظمة وصفه الواصفون ولا يبلغ مدى عظمة وصفه الواصفون. الحمد لله على ما ستر الحمد لله على ما غفر الحمد لله أظهر المديح وستر القبيح. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا ومن كل شيء سألناه أعطانا وكل بلاء حسن أدنانا. الحمد لله غير مودع ولا مكفور الحمد لله غير مودع ولا مستغنى عنه ولا مكفور. الحمد لله حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله دائما النعم الحمد لله دائم النعم كثير العطايا كثير الخير واسع العطايا باسط الرزق خفي اللطف جميل الصنع جميل الصنع جميل الستر. الحمد لله على ما أنعمت عليه به الحمد لله على ما أنعمت علينا به من نعمه من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. الحمد لله على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب أو كبير أو صغير أو حي أو ميت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولذنوبنا ممحصا ولأسقامنا دواء ولعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القدر أنيسا وعلى الصراط نورا وثبت لي أقدامنا يوم تزل الأقدام وثبت به أقدامنا يوم تذل الأقدام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يتلو كلامك آناء الليل وهم ساجدون. اجعلنا ممن يتلو كلامك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تجاوز عن تقصيرنا في جناب كلامك وكتابك. اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا وعمن قصر في كتابك ومن هجر كلامك. اللهم اعف عنا واستر علينا واستر علينا واستر علينا يا رب العالمين يا خير الحافظين. اللهم اجعله لنا شافعا اجعله لنا شافعا اجعله لنا شافعا يشهد لنا يا الله يشهد لنا يا الله لا تجعله يشهد علينا يا ربنا ويا مولانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اجعله لنا أنيسنا في كل الأوقات وفي كل الذنوب اللهم اجعله أنيسنا في كل الأحيان برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تمكر علينا اهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك راهبين إليك مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقائم قلوبنا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير النجاح وخير الدعاء وخير الثواب وخير العمل وخير العمل وثبتنا وتقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى منه ونسألك الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما ظهر وخير ما بطن ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره ونسألك أن ترفع ذكرنا اللهم ارفع ذكرنا وأصلح أمرنا، ونسألك الدرجات العلا من الجنة. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أنفسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي خلقنا. اللهم ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمرهم وأقل عزمتهم وآمن فزعهم وأمن خوفهم وكفر سيئاتهم وأعظم أجورهم. اللهم لا يكافئهم إلا كافئهم باليد الطولة التي لهم علينا، كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم، كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، كما أنفقوا علينا فأنفق عليهم. ربنا لا تفجعنا بآبائنا ولا أمهاتنا. ولا تفجعهم بنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعف عنهم فيما قصروا فيه من حقك مقابل ما قاموا بخدمتنا والقيام علينا. اللهم لا تسمعهم عنا إلا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان عاقا لوالديه مقصرا في حقهما فرده إليهما ردا جميلا، كفره بمعروفهما وبإحسانهما وبقيامهما عليه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم، أمر لهم قبورهم. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما، ومن كان معذبا فأبدل عذابه نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما طاروا إليه تحت الجنابر والتراب وحدنا، لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا حضر الحساب، يا رجاءنا إذا وارانا التراب. يا رب أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا وتوفنا في موطن تحب وان ترانا فيه. توفنا ساجدين أو راكعين أو مجاهدين أو سجادا أو معتمرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل قبورنا من رياض الجنة، اللهم بشرنا فيها بروح وريحان، وبأنك عنا راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى، الملك الذي لا شريك له والفرد الذي لا ند له، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعطى فترفق وتكشف الضر وتقبل التوبة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السدر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود، من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جادر، من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر، أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل، وأنت يا إلهنا لا ترد السائلين ولا تخيب الطامعين ولا تطرد الطالبين، بل تكرم الوافدين بل تكرم الوافدين وتعطي السائلين وتحب التائبين وتحب التائبين وتغفر للمذنبين. سبحانك يا الله عطيناك كثيرا وقصرنا في حقك كثيرا، فما أحلمك على من عصاك وما قربك ممن دعاك وما رفك على من أملك، رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. إلهنا إلهنا لا عصيناك إذ عصيناك ونحن مستخفون بعذابك ولا مستهينون بعقابك ولا مستخفون بمرافقك لكن غرنا طول إمهالك وسترك المرفع علينا فمن من عذابك ينقذنا فمن من عذابك ينقذنا وبحبل من نتعلق إن قضاك حبلك عنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا سمعنا عن عذابك فخشينا وسمعنا عن عفوك وسمعنا عن عفوك فطمعنا عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك ولا رب لنا سواك يا الله ما أحلمك ما أرحمك ما أكبرك ما أجملك ما أحلمك ما أكبرك ما أقدسك يا الله رفعنا إليك أكفنا لم نرفعها إلا إليك ولم تسجد جباهنا إلا لك تعظيما لك ولم تسجد أنوفنا إلا لك فضلا عنا وذلة لك يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الدعوات يا رب الأرض والسماوات يا من في رجاء رحمته سكبت العبرات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت يا الله يا حي يا قيوم يا عليم يا حكيم يا رحيم يا رحمن يا حكيم يا خبير يا قدوس يا سلام اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إن نبيك أخبرنا بأن لك في كل ليلة عتقاء من النار ولك في آخر ليلة بمثل ما أعتقت في جميع الليالي فآمنا وصدقنا وطمعنا وطمعنا فأتق رقابنا برحلتك من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم إن عمدتنا فبحكمتك وما أنت بظلام وما أنت بظلام للعبيد وإن عفوت عنا فبرحمتك يا رحمن يا رحيم حرم على النار جلودنا حرم على النار جلودنا حرم على النار جلودنا لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم إنك تخلق ما تشاء وتختار ما كان لأحد الخيرة تخلق ما تشاء وتختار للهداية من تشاء اللهم اهدنا وحرم على النار أجسادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا محموحة دمان اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسداك فهديته وإلى دار السلام أتيته. سبحانك يا الله ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك بل ما قدرناك حق قدرك. والأرض جميعا قبضتك يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينك. كل من في السماوات والأرض إلا آتيك عبدا إلا آتيك عبدا. لقد أحصيتهم وعددتهم عدا وكلهم آتيك يوم القيامة فردا وكلنا آتيك يوم القيامة فردا. يا إلهنا فجر العاصون من مراقبتك وأطلق المذنبون حياء منك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من يعلم السرائر يا من لا يخفى عليه ما في الضمائر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نشهدك في هذه الساعة أننا نحبك. اللهم إنا نحبك اللهم إنا نحبك اللهم إنا نحبك فلا تعذبنا يا الله يا حي يا قيوم إنا نحبك فلا تعذبنا يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم. افتح لدعواتنا أبواب السماء افتح لدعواتنا أبواب السماء افتح لدعواتنا أبواب السماء. يا رب اجعلنا من عتقائك من النار نرجوك نرجوك يا الله يا رب يا رب نرجوك. نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة بأي عمل صالح لنا نتوسل إليك به باسمك الأعظم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نخشى عذابك اللهم إنا نخشى عذابك إنا نخشى منك اللهم إنا نخشى سطوتك نخاف عذابك نخاف من نارك نخاف غضبك. يا رب يا رب يا رب أحلل علينا رضوانك يا رب أحلل علينا رضوانك يا رب يا رب في هذه الساعة في هذه الليلة نرى مكاننا ننزل إلى سماء الدنيا. يا رب يا من اسمع كلامنا نرجوك يا رب يا رب أحلل علينا رضوانك يا رب أتوسل إليك يا رب. اللهم لا يخرج هذا الشهر إلا وقد اعتق رقابنا من النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل حظنا مخيا من السهر اللهم لا تجعل حظنا مخيا من الجوع والعطش ولا مقيا من السهر والتعب. اللهم تقبله منا اللهم إن فيه من التقصير أنت به عليم وأنت تقيل العثرات وأنت تقيل العثرات وأنت تقيل العثرات. فأقل عثراتنا وارحم عبراتنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين. اللهم فك سحر المسحورين وارفع الأذى اللهم ارفع الأذى عن المسحورين اللهم ارفع الضر عن المضرورين والقهر عن المقهورين والظلم عن المظلومين والحسد عن المحسودين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أعاد موسى إلى أمه وأقر به عينها يا من رد يوسف إلى يعقوب رد الغائبين إلى أهليهم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم رد الغائبين إلى أهليهم. اللهم لا تذر زوجة طال انتظارها لزوجها إلا جمعتها به ولا طفلا طال انتظاره لأبيه إلا جماجه ولا والده تقطعت قلوبهما على أبنائهما إلا جمعتهم به. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم رد ضالنا إلى أهلنا الهداية اللهم رد ضالنا إلى الهداية اللهم إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعل فتيات المسلمين عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم رد الشباب والفتيات إليك ردا جميلا اللهم ردهم إليك ردا جميلا. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من ارتدت حجابها وطاعت ربها اللهم فتبت قلبها وأنر دربها وارزقها ما تتمنى اللهم ومن قصرت في حجابها اللهم فأعدها إلى رشدها اللهم فأعدها إلى رشدها اللهم استر عليها اللهم استر عليها اللهم أعدها إليك اللهم أعدها وردها إليك ردا جميلا واعف عنها واغفر لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع اللهم كفر سيئاته وأعظم أجره اللهم أحسن عاقبته اللهم أحسن خلفه اللهم اجعله مع المهديين اللهم أحسن عاقبته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمشرفين والمشرفات في هذا الجامع اللهم اجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم كفر سيئاتهم وأعظم أجورهم وارفع قدرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في كل مكان اللهم انصرهم في الشيشان وفي العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قوي شوكتهم اللهم اسد من أجرهم اللهم قوهم من ضعفهم اللهم انصرهم نصرا مبينا اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان في سوريا وفي غزة وفي ليبيا وفي كل مكان اللهم ارحمهم برحمتك اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إلى من تكلهم إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم إن لم يكن منك عليهم غضب فلا يبالون ولكن عافيتك أوسع لهم فعافهم يا عفو يا رحمن اللهم عافهم يا عفو يا غفور وارفع البلاء عنهم واكشف اللأواء عنهم اكشف كربهم نفس كربهم اكشف غمهم آنس وحشتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين والرافضة والصفويين والنصيريين ومن أعانهم اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعلهم للعالمين آية اللهم لا تحقق لهم غاية اللهم احسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا سلط اللهم عليهم سنين كسني يوسف اللهم اقصف بهم الأرض اللهم أغرق بهم البحر اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن سب نبينا اللهم عليك بمن سب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم عليك به وبمن سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللهم عليك بهم أجمعين اللهم عليك بهم أجمعين اللهم شل أركانهم وأخلص ألسنتهم اللهم شل أركانهم وأخلص ألسنتهم واجعلهم للعالمين عبرة وآية إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

اسم قدمي لك عند أصل لك لا والله اللي يتقن لك Thank you.